فهذا تبديل، لأن الآن ما تموت، يوم تكون السماء كالمهل، الآن ما هي ليست كذلك. فالإعادة إعادة صفة لا إعادة عين. أفهمتم يا جماعة؟ طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.